واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وقد وصلنا إلى تفسير سورة مريم عليها السلام إلى الآية 51 من آيات السورة الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم الكليم هو موسى عليه السلام سمي كليما لأنه كلمه الله سبحانه وتعالى فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا قال قرأ بعضهم بكسر اللام وهذه قراءة متواترة قراءة غير الكوفيين من القراء السبعة قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلهم قرأوا إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا بكسر الإيه اللام من الإخلاص إذن قراءة إنه كان مخلصا يعني أخلصه الله تعالى يعني اصطفاه واختاره قراءة النصر كان مخلصا يعني كان مختارا ومصطفا اختاره الله واصطفاه والقراءة الأخرى إنه كان مخلصا أي كان من أهل الإيه الإخلاص لله تعالى فهنا من الإخلاص في العبادة قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال قال الحواريون يا روح الله يا روح الله وروح الله هو عيسى عليه السلام يعني إضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم يعني هو روح مخلوقة من الله تعالى خلقها الله تعالى وأضيفت إليه مثل قولك ناقة الله وبيت الله فهو روح الله يعني روح خلقها الله تعالى وأضيفت إليه إضافة تشريف وتكريم قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس لا يحب أن يحمده الناس يعني عمله لله تعالى ليس لأجل الرياء وطلب الثناء من الناس قال وقال الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى أنه كان مخلصا يعني كان مصطفى قد اصطفاه الله واختاره كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس في شأن موسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكان رسولا نبيا جمع الله له بين الوصفين الرسالة والنبوة فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين فالوصف بالوصف الأعلى لا ينافي الوصف الذي هو دونه يعني الرسالة أكمل وأعلى من النبوة فالوصف بالرسالة هو يتضمن النبوة فأحيانا يجمع بينهما. وأحيانا مثلا يأتي كان صديقا نبيا، النبوة أعلى من الصديقية، فالوصف الأعلى لا ينافي ما دونه من الأوصاف. قال وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن. الأيمن هنا صفة للجانب وليس للطور، يعني هو طور واحد له جانبان، جانب أيمن وجانب أيسر، فهو نودي من جانب الطور الأيمن. قال أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى ناداه وقربه فناجاه. طبعا هو تلاحظون الأيمن والأيسر هذا شيء نسبي، يعني كل الطور هو طور سيناء، جبل في سيناء هو الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام، فأي جهة منه هي الأيمن حسب اتجاه الإنسان يعني. فالجهة الغربية من جانب الطور، لذلك في وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، فالله تعالى بيّن أن الجانب الأيمن هنا المقصود به الجانب الغربي من الطور، الجانب الغربي من الطور. الغربي هذا ثابت، يعني الغرب اتجاه واحد بغض النظر عن مكان الواقف، أما الأيمن فالله إذا وقفت من هذه الجهة يبقى الأيمن، هنا إذا وقفت من هذه الجهة. فهنا يعني من لطائف التفسير، يعني بعض المفسرين يذكرون يعني هذه اللطيفة في بلاغة القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى لما يعني ذكر يعني موضع تكليم موسى عليه السلام قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، سمى الجانب الذي نودي منه الجانب الأيمن والذي هو الغربي، ولكن سماه الأيمن لأن اليمن فيه البركة، يعني الأيمن من معانيه دايما يشار باليمن إلى البركة، فقال فسمى الجانب الذي نودي منه سماه الأيمن، وهو كان على يمين موسى عليه السلام وهو قادم إلى الجبل. ولكن فهذا جاء في موضعين تسمية جانب الطور الأيمن الذي نودي منه موسى. في سورة القصص لما أراد الله تعالى أن ينفي وجود محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت قال وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، فهنا في هذه المرة قال وما كنت بجانب الغربي، قالوا حتى لا ينفي اليمنى عن رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني لما جاء هنا يعني في سياق الإثبات سماه الأيمن، لما جاء في سياق النفي وما كنت بجانبي لم يقل الأيمن وإنما قال وما كنت بجانب الغربي، يعني ما كنت في الجانب الغربي، فلما نفى لم ينفي عنه اليمن حتى لا ينفي اليمن الذي هو البركة عن محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هو في النهاية هو الجانب الأيمن هو الغربي، الجانب الذي نودي من عنده موسى عليه السلام عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى ناداه وقربه فناجى. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم. صريف اللي هو صوت صوت القلم، وسأتي توضيح لهذا أي قلم المقصود هنا. قال وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة، يعني كتب الله سبحانه وتعالى له التوراة وأسمع موسى يعني صوت القلم وهو يكتب التوراة. وورد يعني في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن الناس عندما يستشفعون بموسى عليه السلام يوم القيامة يقولون يا موسى أنت الذي كلمه الله وكتب لك التوراة بيده، وفي احتجاج آدم وموسى يقول كتب الله لك التوراة بيده سبحانه وتعالى، فهذا يعني مما يعني أمره إلى الله تعالى، يعني نؤمن به على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال وقال السدي وقربناه نجيا قال أدخل في السماء فكلم، يعني كأنه هو عند الطور ولكن أدخل في السماء، يعني كأنه رفع وقت تكليم الله تعالى له، والله تعالى أعلم. وعن مجاهد نحوه، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين كلمه الله تعالى عرج به إلى السماء، فكيف كان يعني حال موسى عليه السلام عندما كلمه الله تعالى؟ يعني ظاهر هذه الآثار أنه يعني رفع بكيفية ما وكلمه الله سبحانه وتعالى. قال وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقربناه نجيا قال نجا بصدقه، التفاسير السابقة نجيا من النجوى، من النجوى اللي هي المحادثة سرا، يعني من غير أن يسمع أحد من الناس، فهنا وقربناه نجيا ناجاه الله تعالى، يعني حادثه الله تعالى سرا. والتفسير الآخر أنه من النجاة، أنه من النجاة نجيا نجا بصدقه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي واصل عن شهر بن حوش عن عمرو بن معدي كرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء، بطور سيناء يعتبر الذين قالوا نجيا يعني بمعنى ناجيا، يعني من كأنها وصف إيه لموسى عليه السلام، قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا، يعني مما كلمه الله تعالى به، هذا بعض ما كلمه الله به أنه لما قربه نجيا وكلمه فقال له يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا، يعني قد أعطيتك الخير كله، ومن أخزن عنه فلم أفتح له من الخير شيئا، يعني ومن حبست عنه هذه الأمور أو لم أعطيه هذه الأمور فلم أفتح له من الخير شيئا. ففيه فضل هذه الأمور الثلاثة دي، القلب الشاكر واللسان الذاكر والزوجة التي تعين على الخير. قال وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، وقال قد أتيت وقال قد أتيت سؤلك يا موسى، وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا، الشفاعة هي الوساطة في جلب الخير للغير، التوسط في جلب خير للغير، فهذه يعني أعظم شفاعة وقعت في الدنيا أن موسى عليه السلام شفع لأخيه أن يصير نبيا، فاستجاب الله شفاعته وجعله نبيا. قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته، يعني وهبنا له من رحمتنا أخاه، ليس المقصود مثل يعني أن الله تعالى وهب مثلا لإبراهيم وهب له إسحاق وهب له يعقوب، يعني رزقه ذرية، لكن هنا ليس وهبه أخاه بمعنى أنه رزق رزقه الله أخا، ولكن المقصود يعني أن الله تعالى وهب النبوة لأخاه، أعطى النبوة لأخاه واستجاب دعائه، لأن هارون كان أكبر من موسى فكان موجودا، يعني لم يكن هارون غير موجود ورزق بأخ بعد دعائه، وإنما المقصود أنه كان موجودا وكان أكبر من موسى فوهبه الله تعالى أعطاه النبوة. قال وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به. هل كان من أم واحد ولا؟ والله الظاهر هكذا يعني عليهم السلام. نعم. ثم يقول سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال هذا ثناء من الله على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، يعني العرب ينقسمون إلى عدنان وقحطان، والعدنانيون هم ذرية إسماعيل عليه السلام، والعرب الذين هم من قحطان هناك يعني خلاف هل هم يعني من ذرية إسماعيل أو ليسوا من ذريته، هناك بعض الآراء أنهم حتى العرب الذين هم من قحطان هم أيضا من ذرية إسماعيل، بعض العلماء يقولون هذا، وإن كان المشهور عند علماء النسب أن قحطان هذا من ذرية نوح لا يمر بإسماعيل، وأن إسماعيل هو أبو العدنانيين فقط والله تعالى. كان صادق الوعد. قال ابن جريج لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، لم يعد ربه عدة يعني لم يعد وعدا إلا أنجزها، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. فهذا أحد التفاسير، تفسير ابن جريج أن إسماعيل عليه السلام كان ينذر عبادات ويوفي بهذا النذر. وقال ابن طبعا في شريعتنا النذر مكروه ولكن الوفاء به واجب، يعني يكره للإنسان أن ينذر، يعني يقول لله علي أن أفعل كذا من العبادات والطاعات لما فيه من إلزام النفس يعني بما لم يلزمها الله تعالى به، وتعريض النفس للإثم إذا لم يفي بنذره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن النذر، لكن من نذر فيجب عليه أن يفي بالنذر ويفعل ما التزم به. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد. يعني سبحان الله في وفائه بالوعد أنه توعد مع رجل أن يقابله في مكان، فذهب إسماعيل إلى المكان ولم يأتي الرجل، نسي أن يأتي، فظل إسماعيل جالسا بهذا المكان إلى الغد حتى جاء الرجل من الغد، فقال ما برحت منها هنا؟ قال لا، قال إني نسيت، قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك قال كان صادق الوعد. وقال سفيان الثوري بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه. سبحانه في بعض الروايات ظل سنة ينتظر الرجل أن يأتي لأنه وعده أن يقابله في هذا المكان، فظل جالسا ينتظر سنة كاملة. وقال ابن شوذب بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا، يعني بنى فيه سكن وظل جالسا ينتظر الرجل. قال وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل عن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أي أبو عبد الله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصدق في ذلك. يعني وهذا يعني من اختلاف التنوع يعني في التفسير، يعني كله صحيح وصواب يعني لا تعارض. فإسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد، ومن أنواع صدقه بالوعد وصوره أنه لما رأى أبوه إبراهيم عليه السلام في الرؤيا أنه يذبحه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فإسماعيل عليه السلام قال إيه؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما يعني أضجعه وأجرى السكين عليه كان من الصابرين، ويعني وعد ووفى بوعده ذلك. قال فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات الذميمة، خلف الوعد من الصفات الذميمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. لما كان من صفة المنافق إذا وعد أخلف، فإذا نفهم من هذا أن صفة المؤمن على العكس من ذلك، أنه إذا وعد وفى بوعده. قال ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه الوفاء بالوعد، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتيه السائلون يطلبون منه مالا أو عطاء، فكان عليه الصلاة والسلام يعني ما سئل قط شيئا فقال لا عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان عنده وفى يعني أعطى، إذا سأله أحد شيئا وكان عنده أعطى، إذا لم يكن عنده وعده، قال إذا جاءنا مال فتعال إلي أعطيك يعني كذا وكذا، ويعده عليه الصلاة والسلام إذا جاءه مال. فإذا جاء المال يأتي من وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفي لهم بالوعد. وكما سيأتي حتى إنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي بعض الناس كان وعدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم وتوفي قبل أن يفي لهم بوعده. فأبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا، أي أحد وعده الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فليأتنا، فلم يأتي أحد يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بشيء إلا أعطاه أبو بكر إياه كما سيأتي توضيحه. من البيع يعني قال بقيت له علي بقية، من قال بقيت له علي بقية يعني كأنه فوعدته أن آتيه بها، يعني كأنه اشترى شيئا وبقي عليه بعض المال أو نحو ذلك، والله أعلم. قال وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. النبي عليه الصلاة والسلام مدح يعني زوج ابنته صهره زوج ابنته أبو العاص بن الربيع، فقال عليه الصلاة والسلام حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فهذا من الصفات الحميدة وهي منقبة لمن مدح بها. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، غرفتين كل غرفة بالكفين. فجابر بن عبد الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا جاء مال البحرين، أهل البحرين كانوا يبعثون الجزية يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، يعني حسى إيه حسيتين إيه ملء الكفين وهكذا ثلاث مرات، نعم ثلاث مرات يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين، النسخة هنا ثلاث مرات، كان بعض النسخ فيها مرتين وبعض الروايات فيها مرتين لأن في بقيتها قال: فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا بغرف يديه من المال ثم أمره بعده. كان الرواية الصحيحة فيها مرتين يعني هكذا وهكذا. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا بغرف يديه من المال، قال: اغرف غرفة من المال من الدراهم يعني، فغرف غرفة من الدراهم بيديه، قال: عد هذه الدراهم كم تطلع، فعدها وجدها 500 فأعطاه مثلها معها، أعطاه 500 أخرى يعني أعطاه 1000 لأن الغرفة الواحدة 500 وهو قال له هكذا وهكذا، فغرفتين كل واحدة 500. كفل أبو بكر أفقل من كفل جابر رضي الله عنه سبحانه. نعم يعني المهم وفى بال عندك أعطاه مثليها مع نعم. يظهر أنه في بعض الروايات هكذا وهكذا مرتين وبعدين أعطاه 500 درهم وأعطاه مثلها مع بعض الروايات قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات أعطاه 500 وأعطاه مثليها معها تكون 1500. يعني الشاهد أنه وفى له بما وعده به. قال: وقوله وكان رسولا نبيا، قال: في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. ولاحظون إسحاق نبيا من الصالحين، فلم يقل في شأن إسحاق رسولا، ولكن في شأن إسماعيل قال رسولا نبيا. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. إسماعيل هو المفضل من أولاد إبراهيم عليه السلام، وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما قلناه. قال: وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، قال: هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه آمرا بها أهله. من الصفات الحميدة لإسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وردت في شأن محمد عليه الصلاة والسلام الله تعالى قال له: وأمر أهلك بالصلاة، في شأن إسماعيل قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. يعني ما معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر حتى لا تأكلهم النار. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضح هو الرش الخفيف يعني اللي هو نضح هو الرش الخفيف يعني بلل خفيفة لإيقاظها يعني. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له. ثم يقول سبحانه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال وهذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا، وكما قلنا الرتبة الأعلى لا تنافي الرتبة التي دونها، فرتبة النبوة أعلى من الصديقية وهي كمال التصديق، فهو عليه السلام صديق ونبي، وأن الله رفعه مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة، في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام حين وصل إلى السماء الرابعة وجد فيها إدريس عليه السلام فسلم عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وسلم عليه. قال وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا. إذن أول تفسير هنا إيه ورفعناه مكانا عليا أنه عليه السلام يعني في السماء الرابعة وهو موضع يعني كريم عال رفعه الله تعالى إليه. هنا أثر غريب عجيب يقول قال حدثني هذا ابن جرير يقول حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر. ابن عباس رضي الله عنه سأل كعب الأحبار اللي هو كعب بن ماتع الحميري وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله تعالى وكان من علماء أهل الكتاب وكان الصحابة يسألونه عما في التوراة من تفاصيل قصص الأنبياء ونحو ذلك. فابن عباس رضي الله عنهما سأل كعبا قال وأنا حاضر الوهلال بن يساف كان حاضرا فقال له ما قول الله عز وجل لإدريس ورفعناه مكانا عليا يعني ماذا عندكم في التوراة من إيه من تفاصيل هذه القصة يعني. فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم. أوحى الله إلى إدريس أني أرفع إليك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم يعني مثل ثواب كل الأعمال الصالحة التي عملها بنو آدم في هذا اليوم يعطيه الله تعالى مثله. فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة يعني له الصديق يعني عزيز من الملائكة فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلم لي ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملها. فإدريس قال للملك يعني توسط لي عند ملك الموت يعني كلمه حتى إيه يؤخر قبض روحي حتى أزداد عملا إن كل يوم يأتيه ثواب مثل عمل جميع بني آدم. قال فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس، فقال وأين إدريس؟ فقال هو ذا على ظهري. قال ملك الموت فالعجب، يعني هذا شيء عجيب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض، فقبض روحه هناك. فملك الموت كان نازل فالتقى كما يعني سمعتم يعني التقى بالملك الذي يحمل إدريس على جناح، فقال فالملك توسط له يقول يعني إدريس يريد أن تؤجل موته، فقال وأين إدريس؟ قال هو على ظهري. فالملك الموت تعجب يعني قال إن الله تعالى أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فأنا أتعجب أقول طب إدريس في الأرض كيف أقبض روحه في السماء الرابعة؟ فقال سبحان الله أنت أحضرته إلي في السماء الرابعة. فقبض روحه هناك، فذلك قول الله ورفعناه مكانا عليا. قال هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات، وفي بعضه نكارة والله أعلم. يعني هذا كعب الأحبار يحدث به عن التوراة وعن كتب أهل الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني يجوز روايتها من غير يعني تكذيب لها، قد تكون من الحق وقد تكون يعني من التحريف الله أعلم. قال وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعبا فذكر نحو ما تقدم، غير أنه قال لذلك الملك هل لك أن تسأله يعني ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل، وذكر باقيه، وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجله قال لا أدري حتى أنظر. قال إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين، يعني الرواية الثانية أقرب سؤال. الأولى قال فيها نكارة، يعني فيها أشياء في متنها يعني مستغربة يعني أو مستبعدة، اللي هي أنه يطلب من ملك الموت أن يؤجل موته، يعني هذه النكارة التي فيه في الرواية السابقة، لأن ملك الموت ليس بيده أن يؤجل قبض روح أحد، هو الله تعالى حدد له وقت قبض كل روح، فمستغرب يعني أن إدريس يطلب ذلك. لكن رواية ثانية خلت من هذه النكارة، يعني في رواية ثانية ليس فيها هذا الإشكال، يعني فيها أن الملك اللي هو صديق إدريس يعني رفعه إلى السماء الرابعة وطلب منه إدريس أن يسأل ملك الموت كم بقي من أجله، يعني لا أنه يؤخر أجله ولكن يطلب بس معرفة كم بقي من أجله. فملك الموت قال أنا لا أعرف، لابد أن أنظر، كأنه عنده يعني كتاب أو شيء ينظر فيه، الله تعالى كتب له فيه مواعيد قبض الأرواح، فنظر فوجد أن موعد قبض روح إدريس بعد طرفة عين، ثانية واحدة ويجي موعد قبض روح. فقال فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قبض عليه السلام وهو لا يشعر به. فالملك الذي يحمل إدريس بس مجرد ما قال له بقي على قبض روح طرفة عين، وبعدين ينظر إليه وجد روحه قد قبضت ملك الموت يعني كله، لكن كله من الإسرائيليات يعني. قال ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان خياطا فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله. الأنبياء عليهم السلام كانوا يأكلون من عمل أيديهم، يعني فنوح كان نجارا والحياة البرزخية يعني، لكن من جهة الحياة الدنيا فكل الأنبياء السابقين ماتوا عدا عيسى عليه السلام أبقاه الله تعالى وسيموت في آخر الزمان بعد أن ينزل إلى الأرض. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد ورفعناه مكانا عليا قال السماء الرابعة، وقال العوفي عن ابن عباس ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها، لكن الرواية السابقة يعني هي الأكثر والأشهر أنه في الرابعة. وهكذا قال الضحاك بن مزاح. وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال الجنة، أن إدريس عليه السلام في الجنة. ثم يقول سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال يقول تعالى هؤلاء النبيون، وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط، بل جنس الأنبياء عليهم السلام، استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. يعني هنا رأي الإمام ابن كثير رحمه الله أن قوله تعالى أولئك إشارة إلى جميع الأنبياء ليس فقط المذكورين هنا يعني في هذه السورة، لأن الله تعالى ذكر عددا محدودا من الأنبياء في هذه السورة الكريمة. فالإمام ابن كثير يقول أولئك، يعني بعد أن ذكر عددا من الأنبياء قال أولئك، إشارة إلى جنس الأنبياء، كل الأنبياء عموما يعني أنعم الله عليهم وهم إما من ذرية آدم أو من ذرية نوح أو إبراهيم إلى آخر. قال السدي وابن جرير فالذي عني به من ذرية آدم إدريس. طبعا هناك الرأي الآخر يقول يعني أولئك إشارة إلى من ذكر في هذه السورة، فيكون هنا من ذكر في هذه السورة من ذرية آدم هو إدريس عليه السلام، والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، يعني الأنبياء المذكورون هنا في السورة. فطبعا هنا السدي وابن جرير هنا تفسيرهم على أن إدريس عليه السلام قبل نوح، فلذلك لما كان إدريس قبل نوح يعني في الفترة اللي هي بين آدم ونوح، في الفترة بين آدم ونوح كانت عشرة قرون يعني بين آدم ونوح، ففي تلك الفترة يعني بعث إدريس، فهو نبي يعني يعتبر قبل نوح، يعني نوح هو من ذرية إدريس. فإذا لما ذكر إدريس فهنا يقال قيل في حقه من ذرية آدم، يعني جده آدم. وممن حملنا مع نوح، يعني من ذرية نوح الذين حملوا معه في السفينة، يعني هو من ذرية نوح عليه السلام، لأن ذريته كانت محمولة في ظهره، يعني كل إنسان إيه ذريته هي في صلبه وفي ظهره، وتخرج يعني ذريته متسلسلة كتسلسل خروجه. فهنا وممن حملنا مع نوح، هم طبعا الأنبياء لم يكونوا يعني قد ولدوا بعد في أيام نوح عليه السلام، الأنبياء الذين هم من ذريته لم يكونوا مولودين يعني وقت أن حمل نوح في السفينة، ولكن هم محمولون معه يعني في صلبه من ضمن الذرية التي ستخرج منهم. فالذين هم من ذرية نوح عليه السلام إبراهيم ممن حمله الله مع نوح، يعني هو من ذرية نوح. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، والذي عني به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، من الأنبياء المذكورين في سورة مريم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، فهؤلاء ذرية إبراهيم. والذي عني به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم، لأن يعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، فذرية إسرائيل اللي هم الأنبياء الذين جاءوا بعد يعقوب من ذريته، فذكر منهم في هذه السورة موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. فالله سبحانه وتعالى إيه فصل في شأنهم، لأن الأنبياء المذكورين في هذه الصورة كما مر يعني أنواع. قال قلت هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح عليهم السلام، وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل. يعني في شأن إدريس عليه السلام هناك خلاف طويل يعني بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. بعض الصحابة كانوا يقولون إن إدريس هو نفسه نبي الله إلياس عليه السلام، يقولون إدريس هو اسم آخر لنبي الله إلياس عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل، فيقولون إدريس لم يكن قبل نوح من أجداد نوح، وإنما إدريس هو نفسه إلياس عليه السلام الذي هو من إيه من ذرية من يعني من بني إسرائيل. وهذا رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكانت قراءة عبد الله بن مسعود في سورة الصفات كان يقرأ في قوله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين، قراءة عبد الله بن مسعود وإن إدريس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين إلى آخره. فكل قصة إلياس هي منسوبة إلى إدريس، وفي آخرها سلام على إلياسين، فيقرأ ابن مسعود سلام على إدريسين، أو في رواية عنه سلام على إدراسين، فهكذا كانت قراءة. فكان يقول يعني إلياس هو نفسه إدريس وهو من أنبياء بني إسرائيل. ومن حجة هذا الفريق أيضا الذي يقول هذا، يقولون إنه في حديث الإسراء والمعراج حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على آدم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي بالنبي الصالح والابن الصالح، ولما مر على نوح قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لكن لما مر على إدريس قال مرحبا، وإبراهيم أيضا قال النبي الصالح والابن الصالح، أما إدريس فقال إيه مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح والأخ الصالح، فمعناه أنه ليس من إيه، لو كان هو جد نوح لكان إيه يعتبر جدا لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو من ذرية نوح، فجد نوح يعتبر جدا لمحمد عليه الصلاة والسلام كما أن إبراهيم جد له، فكونه قال والأخ الصالح فهذا يعني مما يرجح يعني رأي من يقول هو من أنبياء بني إسرائيل. فهذا رأي يعني والله تعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عمرو أن إدريس أقدم من نوح، بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله عز وجل. عبد الله بن عمرو يقول إدريس أقدم من نوح. ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة، فقال نعم، ثم تلا هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم، قال وهو منهم يعني داود. ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن يحتج على أو يستدل على أن سورة صاد فيها سجدة، فسورة صاد فيها أن داود سجد لله تعالى، قال إيه عن داود ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ونخر راكعا أي ساجدا لله تعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فالفقهاء مختلفون يعني في سجدة صاد، هل فيها سجدة أو ليس فيها سجدة؟ بعضهم يقول هي سجدة شكر ولا تسجد في الصلاة، وبعضهم يقول بل هي سجدة تلاوة وإذا مر بهذا الموضع يسجد سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فابن عباس يقول طالما سجدها داود، وداود هو واحد من الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأنعام، ذكر الله تعالى الأنبياء في سورة الأنعام وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتدي بهؤلاء الأنبياء، وقالوا من ذريته داود وسليمان، فهو مأمور أن يقتدي بالأنبياء. فطالما داود سجد فإذا نحن مأمورون أن نسجد كما سجد. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك، معنى خروا سجدا أي ساجدين، وبكيا أي باكين. فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم، فهذا من مواضع السجود. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي. قال أنا قال خروا سجدا وبكيا، قال سجدا سجدنا بكيا لا نبكي، يعني يريد البكاء. قال رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت والله أعلم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.